قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة القصص مطلعها قول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الآيات. قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، أثبت في الآية الكريمة أنه كان من أقرباء موسى صلى الله عليه وسلم، من قومه عموما، من قومه. فقد يكون للشخص من قراباته ومن قومه من هم له أعداء. وقد أورد العلماء في مشابهة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام في وجوه المشابهة أن موسى عليه السلام وإن كان ابتلي بقارون وهو من قومه، فرسولنا ابتلي بأبي لهب وهو عمه. فهذه من المشابهات التي شابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام. لم يرد لقارون ذكر فيما علمت في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا منازع في صحته في شأن تارك الصلاة، أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، إلا أن سنده منازع فيه، والأقرب والله أعلم تضعيف هذا الخبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، وآتيناه من الكنوز. هل بغيه عليهم كان قبل أن يؤتى من الكنوز، أو أن الواو واصفة للحال وليست ترتيبية هنا؟ على أي حال، فإن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال: قال إن قوله تعالى فتولى عنهم حتى حين، قال: الحين هو أن يفرض عليك القتال أو يؤذن لك في القتال، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، بين لهم فسوف يستبينون الحقائق، والله أعلم، وأبصر مصارعهم أيضا وما سيؤول إليه أمرهم، فسوف يبصرون يرون مصاريعهم وما يقول إليه أيضا أمرهم. ثم قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. ما يليق بهم أن يستعجلوا العذاب، فهو استفهام استنكاري أيضا. فالكفار كانوا يستعجلون نزول العذاب. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وقال فريق من أهل العلم: إن أبا جهل لما كان يوم بدر دعا واستفتح فقال: اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعلم، وما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني أهنه غدا. فدعا على نفسه لأنه الظالم، وإن كان في يعني فيما يظهر للظاهر أنه يدعو على أي الفريقين أظلم أن ينتقم الله منه. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تطلبوا القضاء والحكم بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم القضاء، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. الآيات قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. فلذا لا يشرع للمؤمن أبدا أن يستعجل نزول العذاب عليه، ولا أن يدعو على نفسه بالعذاب، إنما يدعو بالعافية مهما أسرف ومهما أساء، لا يدعو على نفسه أبدا بنزول العذاب عليه. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض والضعف، قال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بما كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هذا كان في عذاب في الآخرة نزله بي الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. أو في بعض الروايات الأخرى: لو قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فالحاصل أنه لا يشرع للشخص أن يستعجل النزول العذاب عليه، ولا على من يحبهم، ولا على، قال تعالى في كتابه الكريم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفبعذابنا يستعجلون، وهذا في معرض الذم، والقريب منه الموت، فإن النبي نهى أن يدعو الشخص على نفسه بالموت. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، إذا كنت أنت محسن وطال الله عمرك تزداد إحسانا، أو مسيئا فيستعتب، إذا كنت مسيئا فلماذا تطلب الوفاة، إذا كنت مسيئا فلماذا تطلب الوفاة. فإذا طلبت الوفاة وأنت مسيء استعجلت على نفسك العقاب. قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر، ففوجئ أهل خيبر بأن النبي قدم مع أصحابه، فذهب ذئيبهم إليهم يقول: محمد والخميس، يا قوم محمد والخميس، يعني محمد أقبل معه الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى فساء صباح المنذرين، إخبار بأن المنذرين هم القوم الذين أتتهم الرسل تنذرهم، إذا حل بهم عذاب الله فساء ذاك الصباح الذي حل بهم فيه عذاب الله. هل يجوز لي ولك أن نقول اللهم اجعله صباحا إذا كان ثم صباحا، صباحا مباركا علينا، صباحا نافعا، ومساء مباركا مساء نافعا؟ مثل هذا جائز كدعاء، ولا فأذكار الصباح تضمنته ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. فيسرع للشخص أن يقول افتح تحيات في صباح اليوم بأذكار الصباح والمساء المبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أدعية، فلا تمنعن صحيفتك أن تنور بمثل هذه الأدعية في الصباح. افتتح صحيفتك بذكر الله، افتتحها بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفتح صحيفتك بكذب ولا غير ذلك. قال تعالى وتولى عنهم حتى حين، تصبير بعد تصبير للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء وجه وفرق بين تولى عنهم هنا وتولى عنهم هنالك، فقيل تولى عنهم في الجهاد حتى يفرض عليك، وتولى عنهم هنا في المحاججات أيضا فريق يفصل والأمر سهل. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، قال أبصر انتظر وسترى ما يحل بهم، ولينتظروا أيضا وسيرون ما يحل بك وبهم. ثم ينزه ربنا سبحانه نفسه عن كل نقص وكل ما يصفوه به الواصفون المشركون، سواء الذين قالوا إن الله له شريك في الملك، أو الذين قالوا إن الله له ولد، أو الذين قالوا إن الله تزوج من ثروات الجن، أو الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، أو الذين قالوا يد الله مغلولة، أو الذين قالوا إن الله فقير. ينزه ربنا نفسه عن كل شيء وكل ما يصفوه به الواصفون المشركون من السوء والمكروه، فيقول تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والعزة من معنيها الغلبة، فالله غالب على أمره، الله غالب على أمره، إذا أراد أمرا والخلق كلهم أرادوا خلافه فالله غالب على أمره، ولا بد أن يتحقق أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سلام احتملت معنيين، تحية من الله لرسل الله الكرام، وقيل سلام بمعنى أمان، فالسلام يطلق أحيانا على الأمان، وسلام على المرسلين أمان من الله على المرسلين، كما قال الخليل لقومه سلام لأبيه سلام عليك، أي أنت أبي فأمان مني لك، لن أنالك بسوء ولن أسبك ولن أشتمك، أنت أب ولك حق الأبوة. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من العلماء من قال حمد ربنا نفسه، ومنهم من قال كما في قولنا الحمد لله رب العالمين المعنى قولوا الحمد لله رب العالمين، وكذلك قولوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلموا على المرسلين بقولكم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقال بعض العلماء إنها سيقت سلم أن يقال وتوكل على العزيز، يعني اعتمد على العزيز الذي لا يغلب. هل يجوز أن يقال أنا متوكل على الله ثم على فلان؟ جرت على بعض السنة حتى بعض المشايخ أن يقول يجوز أن تقول أنا متوكل على الله وعلى فلان، وهذا غلط. فالتوكل على وجه الخصوص لا يكون إلا على الله، لا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله ثم على فلان أبدا، إنما على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ألا تتخذوا من دوني وكيلا. توكل على العزيز معاني العزيز الذي لا يغلب. وعندنا من أسماء الله القوي، فالقوي قوي، لكن البشر منهم من هو قوي لكن قد يغلب. يأتي طفل صغير يلعب حركة تحت رجل واحد ضخم يسقطه وهو أقوى منه، لكن العزيز الذي لا يغلب. فربنا قوي وعزيز سبحانه، وفي ذات الوقت هو رحيم بالعباد. فمن العلماء من قال توكل على العزيز الرحيم، جاء اسم الرحيم بعد اسم العزيز للترغيب بعد الترهيب، للترغيب بعد الترهيب. على الغرار الحمد لله رب العالمين، كلمة رب العالمين تحمل معنى القوة وتتضمنها، وبعد ذلك قال الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، على نفس الغرار. استفدنا أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وأن هذا يجب أن نعلمه أبناءنا. وقد قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أصول التربية أن تربي أولادك على هذا، على أن الله يراقبهم حتى إذا خلوا بمحارم الله لم ينتهكوها. فمراقبة الله هي التي حملت الصديق بإذن الله على أن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ومن أقوال العلماء في معنى قول لقمان إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أن المراد المعمولة من حسنة أو سيئة، المعمولة من حسنة أو سيئة. إن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل عملت وأنت داخل صخرة والصخرة محيطة بك، أو في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض ستوافى بها. وإن كانت هناك أقوال أخر في تفسير إنها، قيل إنها اللقمة المقسومة لك، إن كنت في أي مكان ستأتيك هذه اللقمة. ولذلك قالوا الرزق يطارد أصحابه، الرزق يطارد أصحابه، أن تكون في البيت والرزق يأتيك المقدر لك. واحد يختلف مع زوجته من الذين يأكلون الكباب فيقسم أن لا يفعل شيئا، وبعدين يندم يقول أنا أقسمت خطأ، فما كفارة يمين يا عم الشيخ؟ يقول كفارة ماذا تأكل؟ يقول أكل كباب، اطعم 10 مساكين كباب. يروح يشتري الكباب ويبحث عن الفقراء، يطرق أبوابهم كي يعطيهم الكباب الذي يأكل منه. فالرزق يطارد أصحابه. استفدنا التحذير من عموم الشعراء إلا من رحم الله، وعدم اتباع سبيلهم أو سبلهم، وأن أتباع الشعراء أكثرهم من الغاوين. فالمغنون يدخلون في الشعراء كما لا يخفى عليكم. هذا وبالله تعالى التوفيق. إن كان لأحد سؤال فليطرح في هذه الليلة. تفضل. لا يجوز أن أقول أنا متكل على ربنا وبعدين على حد. في التوكل، على التوكل لا يكون إلا على الله، لا تقل معتمد على الله ثم عليك، لا تصلح أيضا. لا دي تختلف، في التوكل خاصة يختلف، التوكل خاصة يختلف، لا يجوز التوكل على أحد أبدا ولا إعلان التوكل على أحد أبدا إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ها؟ الزوجة يعتبر، هل الرجل يتبرأ منها، يجوز يتبرأ منها ولا يجوز أن يقيمها العمل الصالح إن فعلت سيئات؟ الزوجة إن فعلت إن عملت سيئات، الزوجة إن عملت السيئات يتبرأ منها الزوج فقط ويسيبها يعني ولا؟ لا ولا يرغمها. لا أنت مسؤول عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إذا رأيتها خرجت متبرجة قل أنا بريء من تبرجك وتسكت، لا مسؤول عن رعيتك. أصرت على ذلك، إن أصرت غير عتبة بابك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.